شريف تقلك ده ملوش لزوم، فوق ده كله عليا تلوم. لما نكون مع بعض يا شريف كنا ننسى الكون، يا شريف رد